حق الولد والوالد. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك ثم أدناك. ومنهم من يرويه أمك 3 مرات والأول أثبت. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم: البر والصلة وحسن الجوار عمارة الديار وزيادة في الأعمار. وقال الحسن: البر أن تطيعهما في كل ما أمراك به ما لم تكن معصية لله، والعقوق هجرانهما وأن تحرمهما خيرك. قال عروة في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هو ألا يمنعهما من شيء أراداه. قال يزيد بن أبي خبيب: كان العلماء يقولون: حق الأم أعظم من حق الأب، ولكل حق. رأى ابن عمر رجلا يطوف بالبيت حامل الأمة وهو يقول لها: أتريني جزيتك يا أمة؟ فقال ابن عمر: ولا طلقة واحدة، أو قال: ولا زفرة واحدة. وروي في الخبر المرفوع: ما بر أباه من سدد النظر إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصل أباه بعد موته فليصل إخوان أبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: الود يتوارث والبغض يتوارث. وقال عليه السلام: 3 يطفئن نور العبد: أن يقطع ود أهل بيته، ويبدل سنة صالحة، ويرمي بصره في الحجرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مدمن سحر ولا قتات. القتات هو النمام. للربيع بن ضبع: ألا أبلغ بني بني ربيع، فأشرار البنين لكم فداء، بأني قد كبرت ورق جلدي، فلا تشغلكم عني النساء، إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهرمه الشتاء، وأما حين يذهب كل قر فسربال خفيف أو رداء، إذا بلغ الفتى 200 عاما فقد ذهب البشاشة والفتاء. وسئل ابن عباس عن رجل قتل امرأته: ما توبته؟ قال: إن كان له أبوان فليبرهما ما دام حيين، فلعل الله أن يتجاوز عنه. وقد جاء عنه مثل ذلك في المرأة التي تعلمت السحر ثم جاءته تطلب التوبة. قال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر. قال محمد بن المنكدر: بت أغمز رجل أمي وبات عمي يصلي ليلته، فما تسرني ليلته بليلتي. قال الشاعر في ابنه: يود الردى لي من سفاهة رأيه، ولو مت بانت للعدو مقاتله، إذا ما رآني مقبلا غض طرفه، كأن شعاع الشمس دوني يقابله. ومثله: إذا أبصرتني أعرضت عني، كأن الشمس من قبلي تدور. ولعبد الله بن بكر السهمي: خال الخليل أخيك وارع إخاءه، واعلم بأن أخا أخيك أخوك، وبنيك ثم بني بنيك، فقل لهم برا فإن بني بنيك بنوك، والطف بجدك رحمة وتعطفا، واعلم بأن أبا أبيك أبوك. روي عن ابن عباس أنه قال: إنما رد الله عقوبة سليمان بن داود عن الهدهد لبره كان بأمه. رأى أبو هريرة رجلا يمشي خلف رجل فقال: من هذا؟ فقال: أبي. قال: لا تدعه باسمه، ولا تجلس قبله، ولا تمشي أمامه. مكتوب في كتب الله عز وجل: لا تقطع ما كان أبوك يصله فيطفأ نورك. قال كعب: مكتوب في التوراة: اتق ربك وبر والديك وصل رحمك، يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك ويصرف عنك عسرك. والآثار في بر الوالدين كثيرة جدا، وقد نص الله في كتابه من خفض الجناح لهما والحض على برهما ما يكفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد الصالح من ريحان الجنة. ونظر يوما إلى الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقال: إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم لمن ريحان الجنة. دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده بنت له فقال: أبعدها عنك يا أمير المؤمنين، فوالله ما علمت إلا أنهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء ويورثن الضغائن. قال معاوية: لا تقل هذا يا عمرو، فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا عول على الأحزان مثلهن، ولرب ابن أخت قد نفع خاله. قال محمد بن سليمان: البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. قال منصور الفقيه: لولا بناتي وسيئاتي لذبت شوقا إلى الممات، لأنني في جوار قوم نغصني قربهم حياتي. وله أيضا: أحب البنات، فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. وقال آخر: لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف، مخافة أن يرين البؤس بعدي وأن يشربن رنقا بعد صافي. ولأبي محمد الحسن بن عبيدة الريحاني: حبذا من نعمة الله البنات الصالحات، هن للنسل وللأنس وهن الشجرات، وبإحسان إليهن تكون البركات، إنما الأهلون أرضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. كان لأبي حمزة الأعرابي زوجتان فولدت إحداهن ابنه فعز عليه واجتنبها وصار في بيت ضرتها إلى جنبها، فأحست به يوما في بيت صاحبتها فجعلت ترقص ابنتها الطفلة وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، فالله ما ذاك في أيدينا، بل نحن كالأرض لزارعين، يلبث ما قد زرعوه فينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. فعرف أبو حمزة قبح ما فعل وراجع امرأته. قال منصور الفقيه: لولا البنات والذنوب لم أكن، يروعني ذكر الحنوط والكفن. وقال آخر: لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حندث الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي، ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، أحاذر الفقر أن يلمن بساحتها فيهتك الستر من لحم على وضمي، أخشى إضاعة عم أو جفاء أخ، وكنت أحنو عليها من أذى الكلم، ما أنسى لا أنسى منها إذ تودعني، والدمع يجري على الخدين ذا سجمي، لا تبرحا فإن متنا فإن لنا ربا تكفل بالأرزاق والقسم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. وقال آخر: أحب بنيتي ووددت أني، سترت بنيتي في قعر لحدي، وما إن ذاك من بغض ولكن مخافة أن تذوق البؤس بعدي. رأى ابن عباس رجلا ومعه ابن له فقال: أما إنه لو عاش فتنك ولو مات أحزنك. قال محمد بن علي بن حسن لابنه جعفر: يا بني، إن الله رضيني لك وحذرني منك، ولم يرضك لي فأوصاك بي. يا بني، إن خير الأبناء من لم يدعه البر إلى الإفراط، ولم يدعه التقصير إلى العقوق. كان يقال: الولد ريحانتك سبعا، وخادمك سبعا، وهو بعد ذلك صديقك أو عدوك أو شريكك. سأل معاوية بن أبي سفيان الأحنف بن قيس عن الولد فقال: يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول عند كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم قفلا فيتمنوا موتك ويكره قربك ويمل حياتك. فقال له معاوية: لله أنت، لقد دخلت علي وإني لمملوء غيظا على يزيد، ولقد أصلحت من قلبي له ما كان فسد. فلما أخرج الأحنف من عند معاوية بعث معاوية إلى يزيد ب200,000 درهم، فبعث يزيد إلى الأحنف بنصفها. قال علي بن أبي طالب: ينبغي لأحدكم أن يتخير لولده إذا ولد الاسم الحسن. وفي الخبر المرفوع: من نعمة الله عز وجل على الرجل أن يشبهه ولده. قال عمر بن الخطاب: عجلوا بكنا أولادكم، لا تسرع إليهم الألقاب السوء. قال أبو جعفر محمد بن علي: بادروا بالكنى قبل الألقاب. قال: وإنا لنكني أولادنا في الصغر مخافة اللقب أن يلحق بهم. قال قتادة: رب جارية خير من غلام، ورب غلام قد هلك أهله على يديه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال 3 بنات أو 3 أخوات أو 2 أو 2 كن له حجابا من النار، فإن صبر عليهن حتى يزوجهن دخل الجنة. كان يقال: من بلغت ابنته النكاح فلم يزوجها فزنت، فعليه مثل إثمها وإثمها عليه. وكما لا يصح الجسد بلا رأس، لا تصلح المرأة بغير زوج. كان عقيل بن علفة غيورا، فحمل يوما ابنة له وأنشأ يقول: إني وإن سيق إلي المهر 1,000 وعبدان وزود 10 أحب أصهاري إلي القبر. قال عبد العزيز بن مروان لسعيد بن العاص: كيف حبك لبناتك؟ قال: إني لأحبهن على أنهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء، وهن عدد ولسن بولد. كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الأمصار: علموا أولادكم العوم والفروسية، وروّوهم ما سار من المثل وما حسن من الشعر. كان يقال: من تمام ما يجب للأبناء على الآباء تعليم الكتابة والسباحة. قال الحجاج لمعلم ولده: علم ولدي السباحة قبل أن تعلمهم الكتابة، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. كان يقال: الدعاء على الولد والأهل بالموت يورث الفقر. قال الشاعر: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن الثناء، ذاك خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء. وهي أبيات كثيرة قد ذكرناها، وذكرنا الاختلاف في قائلها في باب التعليم في الصغر من كتاب العلم، وفي ذلك الباب كثير من معاني هذا الباب، والله الموفق للصواب. قال أعرابي وهو حطان بن المعلى: أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي، أنزلني الدهر على حكمه من شاهق عال إلى خفضي، وابتزني الدهر ثياب الغنى فليس لي ثوب سوى عرضي، لولا بنيات كزغب القطى ينهضن من بعض إلى بعض، إن هبت الريح على بعضهم لم تطعم العين من الغمض، فكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. قال الزبير بن العوام يرقص ابنه عروة ويقول أبيض من آل أبي عتيق، مبارك من ولد الصديق، ألذه كما ألذ ريقي. قالوا من كان له صبي فليستصب له. كانت أعرابية ترقص ابنها أو بعض الأعراب يرقص ابنه ويقول أحبه حب شحيح ماله، قد ذاق طعم الفقر ثم ناله، إذا أراد بذله بداله. قال محمد بن يحيى النديم أول شعر قاله علي بن الجهم وهو غلام في المكتب، وذلك أن أباه أمر المؤدب أن يجلسه يوم الخميس عنده في المكتب حتى يحفظ حزبه، فحبسه فكتب إلى أمه أمي جعلت فداك من أمي، أشكو إليك فظاظة الجهم، قد سرح الصبيان كلهم وحبست بالعدوان والظلم. قال الزيادي كنت رجلا مئناسا، فقيل لي أكثر من الاستغفار وقت الجماع واستغفر الله عند الجماع، ففعلت فولد لي 14 ولدا ذكرا. قال الشاعر وما كل مئناس سيشقى ببنته، وما كل مذكار بنوه سرور. ومن هذا المعنى ذكر في باب النساء. قال أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي ما سمعت بكار بن قتيبة القاضي قط ينشد بيت شعر إلا مرة، كنت عنده واختصم إليه رجل وابنه، فكان من كل واحد منهما إلى صاحبه ما لم يحمد بكار، فالتفت إليهما وأنا أسمع فقال تعاطيتما ثوب العقوق كلاكما، أب غير بر وابنه غير واصل. كان لعبد الملك بن مروان بيت مال كان قد حجزه من خالص غلاته وضياعه لا يدخله شيء من الغلول، يعده للتزويج وشراء الجوار اللواتي يطلب أولادهن، وكان يقول إن الغلول يبقى في الولد. قال أعرابي لأبيه وهو عمر بن ذر الهمداني عاتبه يا أبتي إن عظيم حقك علي لا يذهب صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أزعم أن سواء، ولكني أقول لا يحل الاعتداء. قيل لأعرابي وكان له ابن عاق كيف ابنك؟ قال عذاب أزعف علي به الدهر، فليتني قد أودعته القبر، فإنه بلاء لا يقاومه الصبر، وفائدة لا يلزم عليها الشكر. دخل إلى جعفر بن القاسم بن جعفر بن سليمان الهاشمي أعرابي، فسأله جعفر عن بني فقال إن بني خيرهم كالكلب، أبرهم أولعهم بسبي، لم يغن عنهم أدبي وضربي، فليتني كنت عقيم الصلب. ولبعض العقلاء البررة الأدباء بنفسي أنت لا بأبي، فإني رأيت الجود بالآباء لؤمة، كان يقال من فوائد الدهر موت لابن العاق. قال أمية بن أبي الصلت وهو قد عتب على ابنه غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أسعى عليك وتنهل، إذا ليلة جاءتك بالشكو لم أكن بشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت قبل أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي كما يفعل الجار المجاور تفعل. ورضي أبو الشغب العبسي عن ابنه فقال رأيت رباطا حين تم شبابه، وولى شبابي ليس في بره عتب، إذا كان أولاد الرجال حزازة فأنت الحلال الحلو والبارد العذب، لنا جانب منه دميث وجانب إذا رامه الأعداء ممتنع صعب يخبرني عما سألت بهين من القول لا جاف الكلام ولا لغب. وقال آخر فلو كنتم لكيسة أكاست وكيس الأم أكيس للبنين.